الحمد لله، هذا هو المجلس سلسلة مشروعات 21 بعد 100 في فقه الأسرة، وعندنا كتاب العدد ننجزه في ما تيسر من العزل، وإن شاء الله في 4 مجالس ننهي فقه الأسرة على خير إن شاء الله قبل الجد. الفقهاء أطالوا في باب العدد وتكلموا عن مقدمات تتعلق بها أصنافهم، وكذلك عدة الغائب من طول الشبهة والإحداد والسكنى والنفقة، لكن النفقة سيؤخرونها والاستبراء. هنا السؤال، ما المقصد الشرعي من العدة؟ وهذه العدة متعبد فيها بمعنى مقصود، المعنى فيها المعنى المقصود والحكمة المقصودة ومعلومة معلومة، أو هي تعبدية؟ أحسنت. ممن ذكر ذلك أن ممكن نقسم العدة إلى 4 أقسام، قرأتها عن ابن قايد ونقلت عنه، نقلها جمع من الروبوت الكشاف، يعني أن العدة 4 أقسام. نذكر المسمى اللف والنشر، نذكرها إجمالا وأعطونا أنتم التفصيل. في معنى محض وتعبد محض، ويجتمع الأمران والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب. يلا. أي العدد المعنى فيها اسمها ظاهر جدا، بل قل كيف الحامل، نعم، لأنها الآن يعني كما يقال حامل، ورحمها مشهود، ما نحتاج أصلا نتأكد من رحم الرحم مشهود، فأدي عدتها معناها معقول. وفي نوع لا نقول عدتها تعبد محض، ليس في معاني أخرى. أن توفى أنا زوجي، توفى أنا كنا 14 و10، هذا تعبد محض. لذلك هذا نص اليهودي في الروض، قال إلا توفى أنا زوجها فتعتد، حتى لو كان مطلقا، حتى لو كانت يعني ما دخل بها زوجها، حتى لو كانت، ذكر أكثر من شيء، حتى لو كانت صغيرة لا يطاق مثلها، قال لأنها تعبد تعبدا. إذا متوفى على تعبدا. طيب ما هي التي يجتمع فيها الأمران والمعنى أغلب؟ وما هي التي يجتمع فيها الأمران والتعبد أغلب؟ أنت ذكرت يا شيخ عبد الله، متوفى عنها المدخول بها الممكن حملها، هذه يجتمع الأمران والتعبد أغلب، لأنه ممكن نستبدلها بحيض الفصل، متأكد أنه ما حاضر، أنها باستمرار ما يسمى كالأمل. لكن معنى 3 أشهر أو 3 حيض فيها معنى تعبد، لكن فيها معنى معقول، المعنى هو استمرار رحم الحيضة. يجتمع الأمران والمعنى أغلب، قالوا عدة الموطؤ التي يمكن حملها مما يولد مثله، ومعنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد. لاحظ كلام هنا بن قاعد النجدي. قال والثالث عدة المطولة التي يمكن حملها، أي يجتمع أمران ومعنى أغلب. وهي عدة الموطوءة التي يمكن حملها ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة. طيب وش الرابع؟ كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراها في أثناء الأشهر، والعدد الخاص أغلب براءة الرحم. يعني الآن لو افترضنا واحدة طلقها زوجها وهي فرق، فنقول تعتد 3 حيض، مش كذلك؟ فهنا فيها معنى تعبد وفيها معنى معقول المعنى، لكن يقال هنا أن المعنى أغلب، معنى براءة الرحم. لكن إذا كانت متوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10، لو مضت 3 أشهر نقول خلاص ترى، لا نقول 4 أشهر و10، مع احتمال أنها حامل، لمتوفى عنها زوجها قد دخل بها زوجها يمكن حامل، نقول لا مو بتعتد 3 أشهر، تعتد 24 و10 لأن فيها معنى تعبد. فإذا لو نجمع الحكم نقول بالإجمال أبرزها كما قال العلماء ذكر القيم في علم الوقين، القيم في علم الوقين يهتم بما يسمى بالحكم والإصرار. يعني قال أظهر الحكم هو العلم بقراءة الرحم، كان أن تكون هي ما يسمى أصل الحكم استقراء الرحم، ولا يجتمع مع الواطئين فأكثر في نسب واحد أو في رحم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا مما تأباه الفطر وتأباه الحكم الشرعي والمقاصد والعمل. كذلك عدم اختلاط الإنسان وذكرناها، كذلك ذكر ابن القيم تعظيم خطر العقد ورفع قدر الزواج، الله سماه ميثاق غليظ، فلا يمكن تتزوج المرأة ثم تطلق الصباح وفي نفس اليوم تتزوج مثلا، يعني كأنه لم تعظم حق الزوج وعقد النكاح. كذلك في أول الوفاة هذه حكم يسمونها استئناسية، ولا لو كانت حامل ولدت الصباح تقدر، أو كانت مطلقة طلقها زوجها قبل الوضع بليلة أو وضعت في نفس اليوم يقول يجوز لها أن تتزوج، لكن هذه حكم استئناسي. قضاء حق الزوج يظهر هذا في التعبد في الحداد، فلا لا تزين ولا تجمل له تجمل. وكذلك في احتياط لحق الزوج، مصلحة الزوجية وحق الولد ما كان بينهم ولد، وقيام بحق الله الذي أوجبه، إنه هذا تعبد. وقال تطويل زمن الرجعة، وهذا يظهر في المطلقات، في المطلقة الرجعية تطويل زمن الرجعة ما ذكرنا في الرجعة، فوجود هذه العدة كما يسميها بعض الفقهاء هو حريم لانقضاء الزواج، يعني كأنه حريم حماة، يكون في فرصة للرجوع كما قال الأبو بعثة حق برجلنا في ذلك مثل عدة أرادوا إصلاحه. نبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله، وإجمالا معتدات حامل ويبضع الحمل، وغير حامل إما تكون متوفى عنها زوجها أو مفارقة بالحياة عموما، أو نقول مطلقة، لكن الحنابلة يجرون هذا الحكم في المفارقة حتى لو كانت غير مطلقة مثل مفسوخة بل موطوءة بشبهة بزنا. فالمرأة الحامل نقول مباشرة وضع الحمل مطلقا سواء متوفى عنها زوجها طلقه او بشبهة غيره. غير الحامل ان كان متوفى عنها زوجها ف14 و10 نصف قرى، ومطلقا اي سواء دخل بها ما دخل بها غيره. المطلقه المفارقه في الحياه نقول 3 احوال او 4 بعد ما فصلت اعطيت مؤلف ذوات، ان كانت ذوات الحيض والغالب من السن تقريبا البلوغ الى سن 50 كذا، هذه غالبا ذوات الحيض فتعتد 3 حيض. إذا كانت لا إما صغيرة في السن أو آيسة أو قطع عنها فتعتد كم؟ 3 أشهر من الصفراء أو الطلاق. امرأة مفقوسة يذكر المؤلف تفصيلها، عرفنا هذا مراجعة. إذا الحامل مدتها انظر الحمل، غير الحامل إما تكون نعم متوفى عنها زوجها أو غير مطلقة مفارقة في الحياة. فإذا كانت نقول متوفى عن زوجها حدتها 14 و10، إذا كانت مطلقة مفارقة في الحياة ذوات الحيض ذكرناها أو ذوات الأشهر الأيسة والصغيرة في السن عدتها 3 أشهر. إن كانت امرأة فقود هم ذكروا لا يخلو من حالين، إما أن تكون ظاهر حاله السلام وظاهر حاله الهلاك. ذكر المؤلفون أحكام تتعلق بشروط العدة وشروط الخلوة التي تحدث بها وأحوال أسباب العدة وأحكام متعلقة بها. قال المؤلف أحدها عدة بكسر العين وهي التربص المحدود شرعا مأخوذ من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. هي محصورة بمعنى متعبد بها شرعا كلمة باستقراء مقدرة إما بالأزمان أو الأحوال، أزمان مثل الأشهر والأيام، أو تكون بالأحوال مثل الحيض أو الوطن. أو بالوضع نفسه. ولو نقسم العدد بنظر موجبها، إما تكون عدة لوطن أو لخلوة الوفاة، وهذا سيذكر المؤلف في هذا الفصل، إما يكون وطن أو يكون أشبه مقدمات وطن أو مظنة الوطن وهو الخلوة الموجبة بشرطها أو الوفاة. والوطن عموما سواء حلالا أو حراما. وقال المؤلف العدة تلزم بين واجبة في تعبده شرعا، كل امرأة حرة أو أمة أو بعارة بالغة أو صغيرة يعطي مثلها، حتى قالوا حتى لو كانت غير مسلمة، لا يشترط أن تكون مسلمة، حتى لو كانت مسلمة عفيفة من أهل الكتاب. وقالوا كما سيذكر المؤلف من شروط العدة أن تكون أن يكون النكاح غير باطل، و إذا كانت مفارقة الحياة فلا بد يحصل وطأ أو خلوة، إذا كانت مفارقة في الحياة لا بد يحصل وطأ أو خلوة، لأنه إذا لم يطأ ولم يخلو كانت مفارقة في الحياة فبنص القرآن فما لكم عليه من عدة تعتدونها، وهذا ليس عليه عدة، وأن يكون الزوج من مولود مثله كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال ما أسباب وجوب العدة وموجبات العدة؟ المفارقة بين الزوجين في الحياة بعد الخلوة، إذا الخلوة المفارقة في الحياة مع المفارقة في الحياة. قال فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ، هذه كلها يجمعها أسباب الفرقة. قال خلا بها، إذا حصلت خلوة شرعية، وليست من شرط الخلوة كما يظن بعض الناس ما يسمى الوطء، لا مجرد حتى لو يحصل مسيس أو مقاربة، مجرد أن يغلق بابا ويرخي سترا حيث يعني لا يكون منهم أحد ولا يراهم أحد، فهذه موجبة للعدة. إذا أجمع الصحابة كما روى زرار بن أوفى، القضاء الخلفاء الأربعون الأربعة أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، يعني حتى لو عقد عليها جلس معها في غرفة خاصة في بيت أهلها تمام، وأغلق الباب جلس معها ساعة ساعتين يسولف معها وكذا، ثم لو افترضنا طلق وجبت العدة، وجب المهر. قد تقول طيب ما صار شيء، هل نجد ما صار شيء؟ وين براءة الرحم؟ احنا لسنا متأكدين براءة الرحم، لا، الشارع جعل هذه مظنة تنزل منزلة المائلين، يعني حتى لو حصل هذا. وقد يحصل ممارسات يعني يكون سبب في ذلك والناس لا يدرون، الشريعة جعلت المظنة منزلة المائلين. يمكن ذكرت لكم بعض القصص والمواقف، أحدها قريبة يعني في الرياض، لما عقد على زوجته، تعرف أحيانا قد يلتقي الإنسان بزوجه فترة من سنة الملكة، لكن غالبا يكون فيه احتياطات عامة، يعني قد يرسلون طفلا صغيرا ولا يفتحون الباب ولا يعني، لكن احيانا لا يكون فيه، بل قد يكون ينام معها في بيت اهله يعني، وهذه الممارسات موجوده يعني، تحترك من طباع الناس واعرافهم وقبول ما يسمى الاهالي، وهذه ويكات هي شرعا جائزه لكنها ما يسمى غير مقبوله عرفا، واثار احيانا بما لو صار شيء يعني. وقد لا يحصل ما يسمى مسيس كامل، لكن فمن القصص اللي صارت انه واحد فعلا لما في يوم الزواج قبل الدخول بزوجه، كانت الزوجه عاده النساء تتزين في المشاغل وكذا، وكانت منسقه مع احد اخوانها ان يمرها لتذهب الى ما يسمى مكان الزواج او الحفل، وانا كلهم مشغولين واعتذروا، اضطرت ان تتصل ما تبي كريم اوبر وتزينه وتلمله وعروس على قولهم، اتصلت بخطيبها بزوجها قالت ما ادري عندك فرصه؟ اكيد ها حاضرين. فاتى اليها وهو في الطريق قال نمر الشرطه نسوي الترتيبات وكذا، قالت لا ما عندي وقت الان انتظروني اهلي، فمر ويريها مثل ما جوال اجنحه الشقه والغرفه، فاحدها ما يسمى غرفه النوم الخاصه وكذا، كانه صار ما صار، ثم يبدو انه يعني ضعفت نفسه وضعف المقصود صار وقع كامل يعني، طبعا الناس ما يدرون والناس يتصلون يعني اهلها يتصلون بتاخرتي تاخرت وينك كذا، فيسرع سرعه في كما يقال الجنونيه، والله سل حادث فهمت قبل الدخول بها الدخول العرفي عند الناس، وسبحان الله تعتد الان عده توفى زوجها، تفاجأ شهر شهرين إلا أن حامل سبحانه. فالشرط الأول في الخلوة أن تكون الزوجة مطاوعة، وهذا يخرج لو كانت غير مطاوعة أن تكون مكرهة، أهلها يحضرونها إحضارا، لأن غالبا المطاوعة التي تكون مكرهة لا يمكن يقال لا توافق على ما سمع أن يحصل ما يحصل، وإن كان طبعا بعض فقهائنا ينتقد هذا، ما أصيب لا ثمرة من الأقل. يعني إذا قلنا أن المرأة أصلا مغلوبة في هذا الأمر سواء مطاوعة أو مكرهة حكم واحد، لكنهم جعلوا هذا مظنة لم يجزموا بها، وهذا في المراجعة، لكن مطاوعة مطاوعة وأن يعلم بها. فقالوا لو كان في زاوية وهي في زاوية وكان أغلقت الستر لكن لا يعلم بها، أو يكون أعمى لا يرى ولم وهي مستحية كما يقال لم تخبره، جالسة ليلة كاملة ولا ما لها أثر هذه الخلوة. الشرط الثالث القدرة على وطئها ولو مع ما يمنعه. طبعا كلمة ومع قدرتي على الوطئ ولو مع ما يمنعه استشكلها كثير من الفقهاء الشراح، لا سيما كتب الأخرى مثل الإقناع والمنتهى ما ذكروا هذا النص، إن كان في تناقض يعني شلون قدرتي على وطئها ولو مع ما يمنعه. ولو نجمع كلام بغوث رحمه الله في شرح المنتهى وكلامه بعد قليل، فنظن المعنى أنه كلام قدرته لوطئها أن مثله يوطى، أن مثله يوطى ولو مع ما يمنعه، يعني مثله يوطى بمعنى يكون ابن 10 سنوات أكثر. وإذا قال مثلا في المنتهى وشرط لوطئ كونها يوطأ مثله وكونه يلحق به الولد، عبارة الإقناع ومن لا يولد لمثله لصغاره أو كانت لا يطأ مثلها لصغاره فلا عدة عليه. فعلى هذا المعنى لو دخل بزوجته خلى به وعمره 15 سنة أو 16 أو كذا، تمام، وفيه ما يمنع كالجب والرتق، نقول لا، حصلت الخلوة الشرعية فوجبت العدة وجب المهر. لكن لو كان أقل من 10 سنوات فإنه لا يكون عليه العدة. لذلك يعني صياغة المؤلف قدرته على الوطئ ولو ما يمنعه هي اللي أشكلت عند الشراح. قال ولو ما يمنعه من الوطئ من الزوجين كجبه ورثقه. الجب طبعا مقطوع الذكر، لكن قالوا إذا كان مقطوع الخصيتين لا، قال لأننا نجزم أنه لا يمكن أن يكون منه الحمل والرتق أو من أحدهما حسا كجبه أو رتقها منهما أو من أحدهما، أو يمنع الوطء شرعا كصوم وحيض، يعني هنا عجز حسي وهنا عجز شرعي. يستطيع لا يستطيع في الوقت، قصدك انه يكون في احد يراه وكذا، يعني انا الخلوه يمكن في الحاله الطبيعي ان يحصل هناك توطؤ حتى وان كان هناك ماء، ولكن يمكن في الحاله الطبيعيه كيف المده ايش الفائده؟ كيف ضابط الإمام يعني يستطيع كما يقال السريع المستعجل يقضي حاجته كما يقال. أكيد هذه أوصاف مؤثرة لكن المسألة كلها ليست يقينية أصلا، هي مظنة. هل هذا المعنى يحتاج أن نشوف أحد الشراح اللي ذكر، هل مر عليك أحد الشراح ذكر المعنى؟ يعني محتمل صحيح، بمعنى إذا كان الإنسان، لأنهم لا يسمونه خلوة إذا كان باب مفتوح، إذا كان أحد يراه ما يسمونه خلوة، إذا كان في السيارة أو في كافي أو مقهى أو كذا لا يسمونه خلوة أصلا. خلوة يكون خلوة تامة بمعنى أن يغلق الباب ويخفي الستر كما في الصغار. السبب الثاني وطء الرجل للمرأة. إذا قلنا الأول الخلوة بشروطها، الثاني الوطء ثم المفارقة، فتلزم العدة زوجة وطئها ثم المفارقة، هذه مسألة يقينية تجد عند امرأة الرحم. السبب الثالث شوف المؤلف الآن يذكر إجمالا ثم يجي مصر، موت الرجل عن زوجته الوفاة. إذا الخلع وطء موت أو مات عنها فتلزم مطلقا. قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح بغير ولي. هذا تعريف النكاح الفاسد، تعريف النكاح الفاسد اللي فيه خلاف من المجمع عليه، كالنكاح بلا ولي بلا شهود، مثل أنكح مثل قلنا الزواج المساغ مختلف فيه، زواج العرفي مختلف فيه، بعض النكاح المعاصر والنكاح من الطلاق على خلاف القول فيه. قال الحاق له بالصحيح. واشهر مثال عندهم دائما النكاح الولي، لان اشتهر قول الحنفيه في المساله، ولذلك وقع فيه الطلاق كما مر معنا انه يقع الطلاق في النكاح الفاسد. طبعا يفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الصحيح في بعض الاحوال ويلحق بها في بعض الاحوال. فاذا اخذ اذا الحق بالصحيح اخذ احكامه من اثبات النفقه، العده، الصداق، المهر، الارث، واذا لم يلحق به لا يثبت شيء من احكامه. وقلنا في خلاف من عقد على اجتهاد صحيح ومضى وغالب يمضي عليه مده يترتب عليها الحكم واثار بإفساده والتفريق بين الزوجين. اما النكاح الباطل باتفاق كالنكاح المعتده، النكاح الخامسه، نكاح المتعه، هذا لا تعتد الوفاء اذا مات عنها، لكن تعتد الاستبراء. نعم، لكن كلام عن الوفاة لا تعتد، ولا إذا فرقها في الحياة قبل الوطء. لاحظ الوطء، إذن العدة للوطء. طيب إذا كان في نكاح باطل لأنه يعتبر كالزنا، إذا كان يعلم من هذه المعتدة أو هذه نكاح خامسة يعتبر كالزنا، وسيذكر المؤلف أن تستبرأ بثلاث حيض ليست عدة شرعية، قال إن وجود هذا العقد كعدمه. صور ذكر المؤلف تلزم فيها العدة، وهي احترز بما سبق فرقها زوجها حيا قبل الوطي ولا خلوه، هذه لا عدة عليه. وهل نص القرآن في سورة الأحزاب قال وجل إذا نكحتم من ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمفهومه إذا وقع المسيس هو الوطي فتلزم العدة. وفرقة الزوج الذي لا يريد مثله في الحياة لامرأته لو طلقها بعد الدخول والخلوة، لكن هو لا يطلق مثله. والشريعه كما مر معنا سابقا في اللعان جعلت الذي يوطى مثله كم عمره؟ 10 سنوات بحديث فرق بين المضاجع. او طلقها بعد احدهما بعد الخلوه او الدخول وهم يولد لا يولد مثله كمن دون 10. هذه القطع بالعلم براءة الرحم. الصورة الثالثة التي لا تلزم فيها العدة أن تكون الزوجة المفارقة في هذه ممن لا يطع مثله. نعم، إذا الزوج لا يطع مثله أو تكون الزوجة لا يطع مثله فالحكم واحد كبنت دون 9 للعلم براءة الرحم. قال بخلاف المتوفى عنها، هذا كلامنا في أول الدرس. قال لماذا توجبون على حتى الصغيرة حتى الذي دخل بها زوجها أو عقد عليه ولم يدخل بها؟ لأن القضية ماذا؟ تعبدية. نعم، فتعتد مطلقا تعبدا بقول الله عز وجل في عموم الآية ولن يتوفن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 و10. من الصور محل اجتهاد فقهي حتى داخل المذهب والمؤلف أشار إلى الخلاف، أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلو. ولاحظ كان صاحب الزاد فهمها أنه لا عدة عليه. لماذا؟ لأن الآية نصت على المسيس وهذه ما في مسيس. طب من الصور الموجودة التي حتى نفهم المسألة دي تحصل في بعض الأحوال في مساجين أو بعيدين غرباء، لكن مما رأيت من التقارير إخواننا في فلسطين يسجن شخص في سجون اليهود، وافترض انه سجن مثل ما توه قد عقد نكاحه، قد يكون سجن سنين يخشى عليه يمضي شبابه ويمضي شباب زوجه ولا تحمل. تعرف خصوصا فلسطين في العالم كله اكثر منطقه فيها بس توالد في فلسطين في غزه خصوصا على الرغم من الاحداث والاوضاع والظروف. فيرسل حيوانات منوية إلى زوجه تذهب زوجها إلى الطبيب أو المتخصص في مسمى خان أبيب، ويكون هناك تلقيح داخلي أو خارجي، فتحمل بإذن الله عز وجل. وهذا حصل. فالمشهور في المذهب أنه لا عدة عليها إذا طلقها زوجها. قد نستغرب هذا صح؟ وكذا لو تحملت بما غيره، كذلك لو لا شك أنها اختلاف الإنسان، تأتي امرأة وتتحمل بماء غير زوجها، كانت تكون امرأة عزباء أو امرأة زوجها عقيم وما عندي فرصة، على الأقل بروح أشتري حيوانات منوية. وللأسف ترى في ما يسمى في الواقع الغربي موجود هذا، وللأسف إن أنا سمعتني زوجتي بعض المقاطع من بعض ما يسمى هؤلاء سنهم مشاهير غيرهم، ممن تنصر القضية وكان المسألة في لقاءات وحوارات المسألة طبيعية عادية. تقول أنا مثلا امرأة مثلا مشهورة بأعمالي ومنتجاتي وبزنس وكذا، وأخشى على شكلي وكذا، فأنا يعني خلاص أستأجر واحدة فنأخذ حيوانات منوية من زوجي ونطفة من عندي مثلا بويضة من عندي، وأستأجر رحما وقال، فإذا حملت نعطيها تكاليف فلوس، وإذا جابت الولد ناخذ لنا، أنا أبوه أنا أمه وهي أبوه وهذا أبوه يعني. لا شك أن هذا محرم بالإجماع، وهذا وإن أجازته كما قال قولي وضعية في الغرب، هذا هو أعظم ما يكون في سبب اختلاط الإنسان. الفقهاء هنا يقولون كما في المثل فلا عدة عليه، لكن طبعا هنا المهوت هي دس العسل بالعسل. لهذا ذكر الرواية الثانية قال وجزم في المنتهى في الصداق أي في الباب الآخر تخريج فرع على فرع بوجوب العدة للحوق النسب به، لأنه في الصداق مرت في المنتهى أنه لو تحملت ماء زوجها أنه يجب أن يدفع الصداق وأنه يلحق به النسب إذا كان من زوجها، يعني إذا كانت الحيوانات المنوية هذه من زوجها تحملت ماء زوجها. ولا شك هذه الرواية الثانية أقرب، ليس مثل المسائل اللي ذكرناها من قليل. وكما قلنا هذا يشبه أطفال الأنابيب في عصر عموما مثل إذا قال في المبدع إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسبه، لا لحقه نسب ولدته منه، وفي العدة والمهر وجهان، فإن كان حراما أو ماء من ظننته أو ماء من ظننته من ظننته زوجها أو ظننته زوجها فلا نسب ولا مهر ولا عدة بالأصح بها، لأن تعرف الحرام أصلا لا نسب ولا مهر حتى لو كان زنا عياذا بالله، كذلك لو تحمل. أما إذا كان صحيحا يتحمل مع زوجها مثل هذه الظروف فنقول الأقرب والله أعلم، وهذا المفتى به الآن أنه ينسب إلى أبيه وتجب عليه العدة والمهر. طيب لماذا تركنا ظاهر الآية؟ أخذا بمقصد ما يسمى الشريعة من استبراء الرحم، لأن هذا لا يعلم براءة الرحم فيجب العدة، لأن نقطع الآن بعدم براءة الرحم. قام أو قبلها، هذه الصورة الخامسة لا تجب، أو قبلها أو لمسها ولو شهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة. يعني في ليلة موسم الدخلة صار بينه وبينها بعض المناسبات، لمسات بالكف أو تقبيل وكذا ثم ما ارتاح لها فطلقها، هذه فلا عدة عليها قدام الناس قدام مصورة قدام كذا فلا عدة، لأنه ما في مسيس المقصود اللي في الآية هو الجمع. لكن أنتم تعجبون، شوف لاحظ قول مؤلف ولو شهر المسألة فيها خلاف، لكن شوف تباين الفقهاء في المذهب، ذكروا فنذكركم لو واحد خلى بزوجه، لا لم يخل بزوجته لكنه قبلها لشهر أو لم يسأل لشهر في موضوع الصداق يجب عليه الصداق صداق كامل لو طلقها، تمام؟ ففرقوا بين المسألة دي. إذن يعني في عدم ارتباط بين لزوم العدة وثبوت المهر، فالصداق المهر يستقر باللمس والنظر إلى فرج الزوجة بشهوة بتقبيل بحضرة الناس، أما التقبيل أو اللمس ولو كان لشهوة لا تثبت بعدة إذا تحصل خلوة. ثم بدأ المؤلف يذكر أصناف المعتدات وأحكامهن، بدأ إجمالا الحامل، لأنها تسمى أم المعتدات الحامل. ثم ذكر التفاصيل المتوفى عنها زوجها وغيرها وما اللي عدت عليه. والمعتدات ست، ست أصناف باستقراء، أحدها الحامل وعدتها كما في نص الآية أجرهن أن يضعن حملهن. وذكر مالك كيف إن ما بما تخرج الحامل من عدتها بوضع كل الحمل الذي يلحق نسبه تمام لأبيه. قال الحامل من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، قال واحدا كان أو عددا، حرة كانت أو أمه، مسلمة أو كافرة، حكم واحد. لعموم الآية وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. يمكن مر عليكم حديث في الصحيحين، حديث سبيعة الإسلامية لما جاءت تحت سعد بن خولة وهو قد شهد بدرا فتوفي عنها رضي الله عنهما في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب ووضعت حملها، فلما تعلت من نفاسها انتهت من نفاسها تجملت الخطاب. ولاحظوا البساطة عندهم أول، تجملت الخطاب. فدخل عليها أبو السنابري رجل بني عبد الدار فقال لها ماني أراك تجملت الخطاب ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بنكاحة حتى تمر عليك 14 و10 لما مرت عليها من حامل. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، أمرني بالتزوج إن بدا لي. وتسمى أم العدات أم العدد لأن تقضي على كل العدد. قال بما تنقضي العدة؟ قال بوضع ما تصير به أمة أم ولد. طب وش تصير به أمة أم ولد؟ طويلة في عتقها. طيب قالوا هو ما تبين في خلق الإنسان. طيب متى بالأيام أو بالأسابيع؟ إذا قلنا الحمل كما يعلم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. كم يوم الآن؟ 120 يوم. طبعا المضغة فيها مرحلتان تقريبا، يعني تختلف الناس النساء وضع الجنين. تقريبا أول 100 يوم يبدأ التخلق، والتخلق يبدأ طبعا من العلقة لكن تعلق غير ظاهر. ثم بدأ، إذا بدأ مضغة نطفة هذا لا يتخلق، والعلقة لأن هذا يفيدنا في الموضوع كذلك الإجهاض سيذكر المؤلف. فالعلقة لم يظهر تخلق، وإن كان في علم الله عز وجل أو حتى يعني قد يتخلق لكن داخل قطعة الدم يبدأ تخلقه. ثم يكون مضغة أي قطعة لحم فيبدأ التخلق. وكما قال قبل مضغة مخلقة وغير مخلقة، فالمضغة أولها لا تكون مخلقة غير مخلقة ثم تكون مخلقة. وكلما اقتربنا من منطقة 120 يوم كلما زاد تخلقها أي تبين فيها خلق الإنسان. وهذه ترى ترتب على أكثر مسألة منها في باب النفاس في ذاك المنتهى، ذكر أصلا مسألة والإجهاض في مسألة الإقناع، مسألة في الحيض حتى الإجهاض ذكره هناك. وهنا المؤلف ذكر مسألتين مقصود الأحكام المتعلقة بخلق الإنسان، نفاس وغير ذلك، قصير ضابط ما تضع به وترتب الأحكام ذكره هنا وذكر الإشهار في هذا الباب. وتقريبا كم يوم؟ 80 يوم. بعد 80 يوم غالبا سيظهر بداية التخلق. إذا قال المؤلف ولو خفيا ولو إشارة خلاف، فمن 81 يوم يبدأ التخلق الخفي، يبدأ يتشكل كما ترى في الصورة هذه، لأنه يبدأ فيه معالم الرأس في بداية اليد. النص على الشراح أنه إذا بدأ ينقسم وصار في منطقة في رأس يد حتى لو لم تظهر فهذه خلاص الآن إذا وضعت مثل هذا تبين في خلق الإنسان. وكان هذا طبعا لا يترتب على الأحكام الفقهية من جهة مثلا أنه يسمى ويعق عنه كذا كما مر معنا، لكن يترتب عليه مثل هذه الأحكام أنه تنقضي به العدة وأنه كذا يثبت فيه بعض الأحكام. فإن لم يلحقه أن يلحق الحمل الزوج لصغره أو لكونه ممسوحا أو لكونه ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها وأمكن اجتماعه بها، أو أتت به لفوق 4 سنين منذ طلقها وبنها وعاش مولدته لدون 6 أشهر لم تنقضي عدتها من زوجها، قال لعدم لحوق به لانتفائه عنه يقينا. إذن هذا شرط، وهو أن يلحق هذا الحمل بالزوجة، وإلا إذا لم يلحق به لا تنقضي به عدته. نرجع إلى إذا كانت من ذوات الحيض أو من ذوات الأشهر أو من أنا مسمى متوفى عنها الزوجة. قد تقول كيف طيب يعني حصل هذا الولد وهذا الحمل؟ فنقول هذا الحمل إما من زوج سابق، كما قلنا لكم قصة تكون فارس اللي يعني تزوجت أم فارس وهي في العدة ولم تنتبه إلا بعدين، على جهل في بعض الأماكن بعض القرى والهجر، فلما أتت بعد 6 أشهر من زواجها أو 7 أشهر بولد سميت باسم الزوج الثاني، ثم اكتشف عن طريق القيافة أحد المرة أن هذا ليس، وفعلا بالدين أثبت هذا وصار فيه معاملة في المحاكم والقضاء حتى نسب فارس إلى الأول وصحح العقد من جديد، لأن هذا عقد باطل كان معتد كما ذكرنا. وينسب طبعا أولاد وان فارس لأبيه، طيب أولاد الأخوان ليسوا أشقاء طبعا من أمنا، ينسبون إلى أمهم ينسبون لأبيهم لأن هذا وطب شبه ويسمون لأبيهم. إذن فلا بد أن يكون الحمل الذي تنقضي بعد الدم ينسب إلى أبيه شرعا بما ذكرنا، ويتبين في خلق الإنسان. وأكثر مدة الحمل 4 سنين المرة ما أكثر مرة، وقال دليلنا الاستقراء أكثر مولود. وأول من ذكر أنها المسألة هذه ما ورد في حديث عائشة قال لا تجد المرأة في حملها على سنتين، هذه رواها مالك بن أنس، قال وليد مسلم سبحان الله ما يقول هذا، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حمل 3 أبطن في 12 سنة، إيه 4 ضرب 3 يعني ان النساء بن عجلان كما قال الامام، قال نساء ابن عجلان يحمل 4 سنين، قال احمد نساء بن عجلان تحمل 4 سنين، لكن يمكن حضر معنا بعض الاطباء والطبيبات، يعني يبدو الاطباء الان بعض المجمع الفقهي وكذا ما اسمه كتاب عندي اثر التقنيه الحديثه الخلاف الفقهي وبه اخذ المجمع الفقهي ان الاطباء الان لا يثبتون الحمل فوق سنه، بل قالوا انه أكثر شيء 11 شهر سنة، المجمع الفقهي يقول احتياطا إنه لا يمكن أن يجلس الحمل أكثر من ذلك، فإن قيل نساء بني عجلان ونحو ذلك من النساء تجلس فقال هذا حبل كاذب أشبه بما اسمه انتفاخ بطن وإنها لم تحمل مجرد انتفاخ، ربما يكون في أعراض مثلا تنقطع عنها دورتها وكذا، لكن لا يكون الحمل إلا كما قال السلف بالاحتياط يعني. الله أعلم. وعموما انه اذا حصل فوق سنه المجمع الفقهي ذكروا هذا الى سنتين قالوا هذا يعرض على لجنه طبيه من كذا يعني. قد يستبعد لان هذا نادر جدا يعني. قالوا انه اذا كان اكثر من سنه فهذا نادر وهذا يرجع للجنه الطبيه الشرعيه تنظر فيه. اقل مده الحمل 6 اشهر وهذه تكون على الاطاله لما نظر في قضيه عرضت في عهد عمر رضي الله عنه أنها ولدت بعد 6 أشهر، فعلي بن طالب جمع بين آيتين إن الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، طيب والآية الثانية قل الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين 24، طيب 30 هذه حمل ورضاع وهذه حمل، طيب أقسم من 30 24 من 30 24 يكون 6، أليس كذلك؟ هذه مدة الحمل، إذا انفصال حولين كاملين 24 فيبقى الحمل 6 أشهر إذا أقل الحمل، وهذا حتى تصدقه ما يسمى التاريخ والتجارب والواقع حتى الطب. وتذكر جدتي حتى قبل التقدم الطبي هذا أن امرأة ولدت فوق 6 أشهر وخافت على جنينها وهي تتوقع أن كغيرها سيموت، لكن عاطفة الأم وضعته، ما عندهم كما قال ما عند المعاصرين الآن من التقدم الزجاج ونحو ذلك والأجهزة، وضعته في ما يسمى دولاب قديم عندهم ودرج، وضعته بدأت كل يوم تعطيه ما يسمى ماء حليبا تقطر عليه، وضعت عليه ما يسمى التراب وبعض القطن وكذا، وسبحان الله كل يوم تشوفه يكبر، والآن هو جد الآن. ذكر عبد الملك مروان ولد لستة أشهر، وغالب بنت الحمل كما معلوم 6 9 أشهر. ذكر مؤلف هنا الإجهاض، وكلام يطول في الإجهاض وآثاره وأحكامه، لكن نذكر كلام المؤلف رحمه الله في الإجهاض. الإجهاض هو إسقاط الجنين، وقال وهذا كلام المؤلف، قال يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. إذن اتجاه فقهاء الحنابلة أن إلقاء النطفة الإجهاض خلال النطفة 40 يوم الأولى أنه جائز، وإن كان يعني يرونه لمصلحة شرعية راجعة لكنه يباح. وقال لأنه لم يتخلق ولم يبي في خلق الإنسان ولم ينفخ فيه الروح، فهذا مثل العزل. وقالوا الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعزل قبل ينزل، فهذا مثل عزل نطفة، تجوزوا رحمه الله. لكن مسألة الجهاد تحتاج إلى تفصيل أكثر، لا سيما مع حاجتنا لها في الواقع. وعندي كتاب رسالة علمية في القراءة أسبوعه كامل الجهاد سنة السفر كامل الجهاد في الإسلامي، كلام كلام كثير عن الجهاد، سأعرض مجمله بعد قليل من الأجل إذا انتهينا من هذه المسألة. وهو قول المؤلف وكذا شربه لحصول حيض، شرب ماذا؟ الدواء لحصول حيض. فيجد مرأتي إذا أن تشرب هذا لأجل حصول الحيض. استثنى المؤلف إلا قرب رمضان، تدخل في مسألة مرت على كتاب الصلاة، إذا كانت تأخذ مثلا حبوب أو أدوية أو أعشاب لأجل أن تنزل معها الحيض، قد يكون حوتها مثلا 15 يوم حتى نصف الشهر ما تصوم مثلا. فقالوا هذا مثل من سافر ليفطر، يعني متحايل على إسقاط الواجب عنه فلا يجوز. ولقطعه، هنا اختلف الشراح، ولقطعه هل هي تعود تعطف على حصول حيض أو هي معطوف على تفطيره على قرب رمضان لقطعه، بمعنى هل هي معطوفة على الجواز ولا معطوفة على المحرم تفطيره ولقطعه. طبعا أكثر الشراح لما رجعت شروح المنتهى وشروح الإقناع وغيرها لقطعه أي يجوز، أي يجوز أن تشرب دواء لقطع الحيض عنها حتى لا ينزل معها الحيض، وهذا قد يحصل عند النساء إذا كان عمرها 40، قد تكون عزباء ليس عندها زوج أو توفي زوجها، أنا ما مش الفائدة من هذا الحيض والتعب، فأقطع أو أستبر يسمونه إيش؟ استئصال رحم، نعم، فأستئصال حامل وخلاص، لا دورة لا ترك الصلاة لا ترك كذا وخلاص يعني. فما الحكم في ذلك؟ ظاهر كلام الفقهاء الحنابلة أنه يجوز أن تفعل الأسباب الطبية مثل الأدوية أو العلاجات لقطع الحيض عنها. طبعا قالوا إذا كان بإذن الزوج، بإذنها بإذن الزوج ألا يكون ضرر عليه. قال لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علم، يعني لا يجوز لطبيبة ومريضة أن تستأصل رحمها من غير علمها، لأن هذا حق لها، لأنها بسبب ذلك يحصل الولد وغير ذلك من الآثار. نرجع لموضوع الحيض، إذا القطع فيما لأن شفت الشيخ سامح صين في شرح أبوه فسر القطع بمعنى آخر، قال وذكرنا لقطع أي قطع الحيض أن هذا ذكرنا محرم، عطفه على الفطر إلا قرب رمضان لتفطره. ثم الفطر هو انها تستدعي الحياه حتى تكون، لكن تومه القبر بالعكس هي شكرا نقول بعد شو شو تصوم او حتى تصلي، فما يغطي حتى جواز. لا حتى المعنى الآخر، لا فعل مقطع حيضها اللي كان لا فعل أي منهي عنه، القطع يبقى على الجواز. فمثلا الكشاف يقول أي قطعه، وهذا طبعا نص المبدع، قال أي الحيض مع أمن الضرر نصا كالعزلي، ولأن الأصل الحل حتى للتحريم ولا بد. وقال القاضي لا يباح لبذل الزوج لأنه له حقا في الولد. طيب نأتي الإجهاض، فيقسم، وهذا كما يقول ملخص مجامع الفقهية كذلك فتاوى علماء المعاصرين، اللي 20 ما يسمى 40 الأوائل اليوم النطفة، ظاهر كلام فقهاء الأحلام كما رأيتم أنه يجوز إسقاطه إذا كان هناك مصلحة، لئلا يكتمل تخلق أعضائه وجوارحه، وهو لم يزل في طور النطفة كالعزل. يشدد أكثر إذا انتقل مرحلة العلقة والمضغة قبل أن يفرضه، لكن لا نشدد مثل لو نفرضه، لكن نشدد فيه أكثر. فهذه له حالتان، يجوز إسقاطه عند وجود حاجة شرعية أو اجتماعية أو دفع ضرر متوقع، لأن قبل هذه الفترة لم ينفق في الروم. وليست هو كما قال ليست نفس المنفوسة حتى نقول لمويد سئلت. أما إذا لم توجد حاجة وإنما من أجل الترخي، أو بعض الناس يعتذر يقول أنا ما رتبت ما خططت الحمل ماديا، ونسمع أحيانا بعض الناس يكون يعني مقيم وعنده مصاريف، مع كل ولد له مصاريف ورسوم وكذا، فخفوا من هذا. نقول نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياهم، نقدم حتى رزق الأولاد، لا تقتل أولادكم بالإملاق. جاء في الحديث صحيح مسلم إذا مر بالنطفة اثنتا وأربع ليلة يبعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، وهي فترة الآن العرق. الثالث أما بعد تمام 4 أشهر فلا إسقاطه بإجماع العلماء، لأنه نفخت فيه الروح فأصبح آدميا محترما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها نفس منفوسة. وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي في المسألة هذه، ذكروا قريبا ما ذكر سابقا تفريق بين 24 أوائل والأربعين، وأنه إذا كان علاقة مضغة أنه لابد لجنة طبية موثوقة، وأن خطر على سلامة أمه يخشى عليها الهلاك، فيكون المصلحة الكبيرة الظاهرة في إسقاطه. أما بعد أكمل 4 شهور فلا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا تعارض الموتان، يعني إذا استبقينا الولد تموت الأم، وإذا أخرجنا الولد ما صار في تسمم في الرحم في كذا، إذا أخرجناه ومات قد يكون عمره مثلا 4 شهور ونص 5 شهور 6 شهور أو قبل 6 شهور قد لا يحيا طبعا، فيخرج ميتا لأجل أن تحيا الأم. نقول قواعد الشريعة في دفع الضرر، يدفع الضرر الكبير بارتكاب الضرر الأخف، فيستبقى الأم بإجهاض الجنين، وهذه لابد من لجنة طبية متخصصة. على هذا الإجهاض بسبب حمل الاغتصاب، ولعلكم يعني سمعتم تلك المقابلات التي يندى لها الجبين وتأثر، يعني امرأة تقول صنديانة تقول سجنت عزباء عمري 17 والآن معي 3 أولاد ما أدري من آبائهم، وتلك التي تتصل على المشايخ تقول أنا حامل من كذا والآن في الشهر السادس الرابع. المقصود أنا ما حكم الإجهاض إذا كان من الاغتصاب؟ ولما قدر فقال رحمه الله وعلماء الشريعة إن الأثر اللي يترتب على وجود هذا الحمل الاغتصاب على المرأة من أثار نفسية وعصبية، وقد يؤثر حتى على عرضها وما تقتل بسبب ذلك، فقالوا لا حرج قبل نفخ الروح، يعني نتسامح من نعم 120 الأولى نعم، لكن إذا نفخ في الروح صار نفس المنفوسة، وإذا موت سنة فلا يجوز إجهاضها، وتصبر وتحتسب، وإن شاء الله أن هذا يكون سببا هي امه طيب بسبب انها وردت امهاتكم يا ولد لكم وتؤجر على صبرها واحتسابها، وهذا من الابتلاء قد يحصل. طب لكن لو كان بحساب حبل الزنا، لو امراه خرجت مع شاب او راودتها نفسها فضعفت فحملت من سفاح عياذا بالله برضاها، يعني هل لها ان تسقط الجنين؟ اجهض كما يحصل في العالم كله، من اكثر حالات الاجهاض هي بسبب الزنا بالرضا باختيار، والعالم والاكثر كما يقال العالم الغربي يجيز بانظمته ما يسمى الاجهاض، وهذا ما يشجع اصلا الزنا عندهم وفعل الحرام، هو بل يصرفون كما يقال الادويه والاعانات لموضوع الاجهاض تسهيله حتى عند الصغار في السن، ويضعون ما يسمى موانع الحمل وثاني اشياء كلها لاجل ان تخفف موضوع اثر وقع الزنا والعياذ بالله. طب لا يجوز فضيحة، لا سيما اذا زاد 40 يوم، يعني 40 يوم ذكرنا، لكن اذا زاد 40 يوم فلا يجوز اسقاط الحمل بسبب ذلك، ولو جاز لتساهلت النساء بذلك، ومما يدل على ذلك حديث الجهنية، حديث الغامدية، الجهنية لما جاءت حبلى من الزنا ما قال لسلم أجهضي ولا هذا عار عليك، فقال لسلم انتظري حتى تضعي حتى إلى آخر الحديث، وتأمرنا تابت توبة لو قسمت على المدينة أو 70 من المدينة لوسعتهم. ثم ذكر والد بقية أصناف المعتدات، إذا انتهينا من الحامل كذا قلنا وضع الحمل، الآن عند المتوفى عنها زوجها سيذكر مؤلف نوعين، هنا سيذكر أحكام الحداد المتعلقة بها، سيذكر هنا الزمن ومدة بعض الضوابط في ذلك وتداخل العدد، ثم سيذكر المؤلف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالإحداد في باب الفص. طبعا المرأة المفقود أنا ما ذكرتها قبل قليل، لكن لأنها عرضت في خضم الواقع اللي نعيشه الآن، كم رأيتم قصص مأساوية أنه يظن أنه 12 سنة توفي زوجها فإذا به قد خرج من السجن حيا نوزق. طيب هي الآن اعتدت 4 أشهر أو أكثر أو أقل، أقدرها باسم الفقيه أو المحكمة، ربما تزوجت زوج آخر، وهذه حصلت حتى في بلادنا في الأحداث اللي حصلت في اليمن، أحدهم اتصل على أهله وقيل ترى فلان مات مطير يظن في المجمع أو فلان، فقال أقام أهله العزاء، زوجته خلاص قسم إرث واعتدت خلاص علمت أو علمت بفوات زوجها لما انتظرت فترة وتأكد لها هذا، وتزوجت بأخيه، تزوجت بأخي زوجها، وبعد فترة لما انكشفت الأمور إذا به يرجع من اليمن، كان مأسورا عند عند الأعداء. فما الحكم المترتب على ذلك؟ فعندنا مسألة هي امرأة المفقود، فقهاء الحنابلة يقول إذا كان ظاهر حاله الهلاك تعتد 4 سنوات منذ غيبته، وإذا كان ظاهر حاله السلامة تعتد 90، وهذه نقول تحتاج إلى نظر اجتهادي خاص، المحكمة الآن تنظر فيها، وكثير من القضاة الآن ينظر فعلا في ما يسمى الواقع ويستقر الواقع، لكن غالبا يكون سنة سنتين أو أكثر أو أقل حسب الظروف بس مع تقدم وسائل الاتصال والمواصلات، لكن أثر ذلك بمعنى لو فعلا انتظرت ثم اعتدت ثم جاء زوجها، فنقول كما سيذكر المؤلف هذه بعد مسائل لكن سأذكرها بالتمهيد لها وللمقدم، فإما أن لا يدخل بها مجرد عقد فهذه قطعا كل زوجها الأول ولا يصح نكاحها الثاني، ولا تحتاج أن لا تعتد ولا تعقد عقد جديد ولا شيء ولا يطلقها لأنه ما في عدة أصلا، صح؟ والنكاح تبين أنه غير باطل. الإشكال وين؟ إذا نعم دخل بها الزوج الثاني ثم رجع الزوج الأول، فما الحل؟ عادي مشكلة. فنقول يخير إجمالا وسيأتي تفصيلها، يخير الزوج الثاني إذا رجع وقال أنت تبيها وأنت وفي لها، أو هي بما أنها كما قال خلاص شافت ضربها ذهبت إلى غيرها، فكل واحدة ما يسمى لا في محل أو سيناريو. ها طيب، فإذا رغب في زوجه نقول تعتد أولا من الزوج الثاني، تعتد دخل بها ربما عندها أولاد منه، ثم إذا انتهت العدة ترجع لزوجها الأول. هل احتاج تصحيح العقد بما تصحيح؟ محل خلاف منها. طيب، ولكن مشهور أنه لا يحتاج تجديد عقد أصلا. طيب، إذا قال لا خلاص اللي ما يبينه خلاص عافت النفس، ما الحل؟ نعم، هل يحتاج يطلق حتى تصح لزوجها؟ هي اعتدت من الزوج الأول، فهل صح العقد الآن؟ لأن تبين بطلان العقد بمجيء زوجها الأول، صح العقد؟ هذه كلها ستأتي بإذن الله عز وجل. قال المؤلف هنا المعتدة الثانية متوفى على زوجها بلا حمل منه، إذا كانت حامل مطلقا عدتها وضع حمل، إذا كان متوفى عنها بلا حمل فعدتها مطلقا، أي سواء كانت قبل الدخول أو بعده، مسلمة كافرة، طيب صغير كبير، صغيرة كبيرة، فعدتها وضع مثل هؤلاء كما بنص القرآن 14 وعشر إذا كانت حرة. فإن كانت أمة فالنصف كما حكم بذلك الصحابة، أجمع تنصيف عدة الأمة كما عدة الموت، يقاس على عدة الطلاق عدة الموت، وكذلك كما في العدة في الحدود. لو كانت مبعضة قال بالحساب. وكيف نحسب الحساب؟ إذا قلنا امرأة مثلا عدتها مثلا يعني بعض النصف مثلا، عدتها كم؟ إذا كانت مثلا وعظة معنى نصفها حر نصفها عبد ومات زوجها، فعندنا شهران وخمسة أيام، شهران خمسة أيام قسمها على اثنين وزد على نعم يعني 65 يوم صح؟ طيب 65 تقسيم اثنين كذا هي، أو تقول 24 تقسيم اثنين أربعة حتى نعرف. فإذا قلنا اثنين 33 صح؟ إن 35 زائد 33 لأن في كسر، معوض كسر، يعني 65 زائد 33 بنحو تقريبا 3 أشهر وزيادة، ثلاثة أشهر ثمانية أيام، نفس 8 أيام صح، وثلاثة أشهر 8 أيام. وذكر مالك تداخل العدد وهي أن تكون مطلقة وتوفى زوجها، فنفرق المطلقة الرجعية واضح يحكم فيها مطلقة بلا زوجها. فإذا مات زوجها الرجعية في عدة طلاق، يعني الآن هذه واحدة طلقها زوجها وهذا هي الحيضة الآن الأولى، ولما انتهت من الحيضة الأولى زوجها يتوفى، مات زوجها رحمه الله، نقول تنتقل مباشرة إلى عدة الوفاة لأنها زوجة، أليس كذلك؟ فتسقط عدة الطلاق وخلاص تنتقل مباشرة إلى 14 و10، لماذا؟ لأنها زوجة، فتنتقل مباشرة إلى حكم المطلقات المتوفى عنها زوجها، فتبتدي عدة وفاة، تبتدي عدة وفاة منذ مات. وهذه مسألة باتفاق ليس فيها إشكال. المشكلة وين؟ إذا كانت مطلقة بائن، والبائن ذكر فقهاء أن ذا حالتين، إما لا ترث أو ترث، بمعنى طلق الطلاق بالحلبان الإرث، بالمناسبة هذه المسألة، امرأة طيب لو مات زوجها مطلقها وترك ملايين وهي فترة العدة ترث؟ عشان ترث زوج. صح لها، فهي زوجها ترث، وكذلك تعتد عدة الوفاة. وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة، إذن هي الآن لا ترث، يعني زوج في كامل صحته طلق زوجته 3 طلقات أو الطلقة الثالثة، وهي الآن فترة العدة. وسبحان الله فترة العدة طيب جاء خبر مات مطلقها أبو أولادها، تنتقل وما تنتقل؟ لأن الآن ليست زوجة، أحسنت، ليست زوجة ولا ترث، لا تنتقل للطلاق لأن ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التراث، لكن ما تفعل؟ بس تكمل عدة نعم. الطلاق، أحسنت، تكمل عدة الطلاق. لكن الذي ترث، قال المطلق البائن الترث وهي التي أبانها في مرض الموت، بمعنى طلقها لأجل أن يحرمها منه، فلا تصير يعني أحدهم في الدمام هنا. كان عنده زوجة ثانية من شامية، زوجها لتخدمه في آخر عمره، جاء أولاده في مرض الموت في المستشفى لأجل أن يحرموها من العرث، قالوا يا يبا لزموا عليه، قال شدوا عليه اللي طلقها، وطلقها كانت تعتني بتخدمه وكذا وتخدمه. أنا أقول هذه التي طلقها لو مات في مرض الموت، طلقها في مرض الموت حتى يحمل المز، ما رأيكم؟ هذا ثلث، هذه على قول ابن عباس تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. فنقول عدة لو أبانها في مرض موته طلقها تمام ثلاثة، وبدأت الآن تحيض، هذه الحيض الثانية، هذه الحيض الثالثة، بعد الحيضة الأولى جاء خبر مات زوجها، طيب تعتد الأطول. طيب هل الأطول الآن باقي لها تقريبا حيضتين أو تعتد 14 و10؟ وارد هذا ولا وارد هذا؟ وارد أن ما تحيض إلا كل شهرين 3 شهور مرة، وارد أن حامل، هي الحامل قطعا تعتد كلها مثلا، لكن ما أتكلم عن الحامل، الحامل خطر يحرم نفسه، أم العدد تقضي على كل العدد، فوضع الحمل. لكن الإشكال هنا يعني قد يقول بعضكم خلاص واضحة 14 و10 دائم هي أطول، نقول لا صح، أنا أقول غالبا تكون أطول، لكن قد يكون في بعض النسوة لا تنزل معها الدورة الشهرية الحيض كل شهر، كل شهرين مرة 3 شهور، ناس من الطهر يقال ليس له كما قال حد، فقد يعني تحيض كل 3 شهور مرة، فإذا تعتدي أطول. فنقول لو كانت مدورتها منتظمة فتعتد 14 و10 لأنها هي الأطول، وإذا كانت دورتها غير منتظمة وربما يكون كل 3 شهور تنزل معها دورة فقد تعتد نعم 9 أشهر، ليست المحاض لكن أنه الحيض عندها كل 3 شهور، هي مطلقة فوجبت عليها عدة طلاق، وهي وارثة فتجب عليها عدة الوفاة، هي وارثة تجب وهي مطلقة تجب عدة الطلاق، وهذه سميها تداخل العدد، يعني تدخل الأصغر في الأكبر ويندرج أقلهما في أكثرهما. قال بشرط ما لم تكن مبانة أمة أو ذمية، إن لا ترث، واضح؟ لأن المؤلف ضبطها بطريقة أبانة الموضوع، لو أبن لو ذكرنا المناط أنها ترث أو لا ترث لكان أوسع. فنقول لأنها أي الأمة أو الذمية، أحسنت، عند مانع يمنع الشخص من مراته واحد من الثلاثة رق وقتل واختلاف ديني، فهنا مانع ترثها، مانع ذلك، فما دام أنها لا ترث أو جاء تبين منها بمعنى هي طالبة الخلع والفسخ فتعتد للطلاق لا لغيره، لأن لا ترث لا تنتقل 24 شهر، إنما تعتد للطلاق لانقطاع النكاح بعدم ميراثها. طيب من انقضت عدتها قبل موته؟ هذه واضحة، لو انتهت العدة قبل الموت فلم تعتد له ولو ورثت، لكن ما معنى قول المؤلف ولو ورثت؟ قال لي أنا أجنبية حل للأزواج، يعني قيد المؤلف هنا أو ولو ورثت، قالوا أن تكون مسلمة حرة تحت حر، فهذه لو قضت عدتها قبل موته. طيب لا تعتد مطلقا، سواء ورثت ان تكون زوجه مسلمه تحت حر مسلم، هذا الاصل ترث، لكن خلاص تعتد وانتهى ان لا ترث. طيب فان كانت ذميه تحت مسلم او غامت تحت عبد، هذه لا ترث بحال اصلا. يعني كان المؤلف قول ورثت احتياطا بس، ولو يعني هل معنى يعني قصدك انكم تقولون كيف ترث وهي قد تحت عدة مرات كذا؟ صح؟ والمرض ممتد. فانتهت عدتها قبل ان يموت. نعم صحيح. يبقى ترث، نعم. خلينا نعيد المسألة. لو مثلا طلقها في مرض موته مثلا والمرض امتد 9 أشهر، تمام؟ فهي طلقها الآن في مثل محرم وامتد المرض، سرطان، جلطات وغير ذلك، ما مات في رمضان. لما جاء قسم العرس قال زوجة طلقت في مرض الموت فترث، لكن لا تعتد لأنها اعتدت الطلاق وقد انتهى عدة الطلاق. ذكر مؤلف مسألة اللي يسمونها الإبهام والإبهام. وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أم معينة ثم أنسيها، ثم مات المطلق قبل قرعته، إن عنده 3 نسوة، هدى وحفصة وسارة، قال إحداكن طالق، ثم مات قبل أن يجري القرعة، أو كانت معينة ثم نسيها، قال أنا كنت ناسي بس ضيعت، بدي أتفوت الآن. قال اعتد كل من هنا، طبعا لا يخلو، إما أن تكون واحدة حامل فنقول أنت يا الحامل أمورك طيبة، عدتك وضع الحمل. فلو قلنا سارة حامل، خلاص أنت يا سارة أمورك طيبة وضع الحمل. هدى وحفصة لا، ليسوا حما. احتمال كل واحد من احتمالنا هي المطلق واحتمالنا زوجة. فما الحل؟ قال اعتد كل منهن، تمام؟ الأطول من عدة تلقفها، نفس الحكم السابق. قال لأن كل واحدة هدى وحفصة يحتمل أن تكون مقرضة بقرعة، والحامل عدته، أما الحامل لا أمورها طيبة عدة وضع الحمل. احتمال هدى هي القرآن، تصيب القرآن، احتمال حفصة، احتمال التي أنسيها، فنحتار يعني كانت تحول. ويرتابت متوفى عنها زوجها زمن عدتها، وهذا قد تحصل وإن كانت في الزمن الجديد الآن المعاصر مع وجود ما يسمى طريقة فحص الحمل الدقيق عن طريق البول أو طريق الدم. لكن افترض هذه امرأة بعيدة في أوضاع صعبة جدا أو في القرى والهجرة وعندها، فارتابت زمن عدتها بأمراض حمل، يعني لما اعتدت 3 أشهر أو شهرين ونص بدأت ترتاب، تحس بطنها في شيء حركة، أو ارتفع حيضها، تستغرب تقول أنا عمري 38 35 استغربت، ماذا نفعل؟ قال لا يصح نكاح حتى تزول الريبة، حتى لا يحصل مثل ما حصل لأم فارس، إن لما بعد الشهور تظن نفسها أنه خلاص انتهت عدتها، وإذا بها قد ارتفع حيضها لأن حامل، لا يصح نكاح حتى تزول الريبة، يعطي نكاحها. الثالثة المعتدات الحائل ذات الأقراء، أي ذات الحيض في المشهور في فقهاء الحنابلة على اختلاف معنى القرب، وهذا روي عن جمع الصحابة، تذكرون إذا ذكر البوتي جمع الصحابة فهو مسألة خلافية، لكن هذا معنى القرب عندهم. المفارقة في الحياة التي توفي زوجها قلنا عدتها دائما 24 و10، سواء بطلاق أو خلع أو فسخ، فعدتها إن كانت حرة ومبعضة 3 قروء كاملة، نص القرآن قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولا يعتد بحيضة طلقت فيها، هذا على قول فقهاء الحنابلة ووقوع الطلاق البدعي. فلو طلقها في حال الحيض فنقول هذه غير محسوبة، تمام؟ خلاص الحيضة التي وإن كان يؤمر بالمراجعة كما مر معنا، لكن لو ما راجعها فنقول هذه الحيضة التي تبتدئ بها حسبة الحيض، هذه الأولى والثانية وهكذا. وإلا قال بأن كانت أمة في عدتها قرآني كمروي لانها تنصف. ليش ما تكون واحد ينصف؟ لا ينصف يكون يجبر الكسر. الرابع المثدات من فرقها زوجها ولم تحض لصغر الأوياس فما عدتها؟ نعم 3 أشهر بنص القرآن في سورة الطلاق، قل لا يسلم من حيض النساء يكون عدتهن 4 أشهر، في عدتهم 3 أشهر ولا لم يحرم، أي كذلك أي 3 أشهر. قد تكون امرأة يحصل في الواقع كثير للآيسة ليس توفي معنا قصص، حتى في المسجد عندنا يأتي زوج عمره 60، زوجته عمره 55، جدة طلقها زوجها، قالت الآن بدت مع الهبة هذه الحرية والاستقلال وكذا، أبي أصير حرة. وكثير من الناس شو اسمه جزمات ندمت تندم كثيرا انها ضيعت زوجها وضيعت من فقط، المقصود انها فاذا طلقها زوجها او طلبت ذلك فالمقصود انها تعتد 3 اشهر. اما الامه فشهران كما قال عمر رضي الله عنه في عده الولد، والمبعضه بالحساب، قال لو كانت منصفه فتزيد الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من حريه ويجبر الكسر. قال فلو كان ربعها حرا، لاحظ عندنا شهرين نلزم فيها 60 يوم. طيب ماذا ناخذ من الشهر الثالث 30 يوم؟ الربع. طيب ربع ال30 7.5 قال 8 ايام. طيب لو كان نصفها حرا 15 ناقص 6 هكذا. الخامسة المعتدات لا نقف عليها لأجل الوقت، إن شاء الله نكمل الدرس القادم بعدة وأحكامها كما نسأل الله أن يفتح علينا بكم وأن يصلح أحوالنا في المسلمين وأن يجعل عاقبة المتقين. إذا كان في أسئلة فاتحة هم قالوا سؤال الأخ إذا كان اثنين فأكثر، قال لماذا قال وضع كل الحمل؟ لأنه قد يكون اثنين، قد يكون توائم 3، قد يتأخر، قد يكون التوائم وقت قريب جدا، وقد يكون بل ذكر في البوت الحيض أنه قد يكون بينهما 40 يوما. شرحت هذه المسألة للطلاب ذكر انه قال حد اصحاب القرى والهجر قال حدثنا انه امراه ولدت في البر يعني في المخيمات وخيام وكذا، وكان يعني تتوجع من بطنها لما ولدت ويضربونها مثل الحريم والقابلات، فاذا بها تضع ولدها ثاني بعد 3 ايام ميتا. لا أدري شو الفرق يعني. السلام أن يبارك في ربكم ويسلم. الحائل أي غير الحامل، نعم ليست حامل. بارك الله فيكم.